Tanui. إنارة المناطق المعتمة بالأفكار والرؤى والتراث والتاريخ. تحية مباركة طيبة مستمعين الكرام، وأسعد الله زمانكم ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ساعة التنوير، نخصصها ونحن نقترب من ختام أسبوع اللغة العربية للحديث عن هذه اللغة في عصر الرقمنة ومدى استفادتها من معجزاتها. ولا تسأل، هل ولجت اللغة العربية ساحة التكنولوجيا الرقمية الرحبة الواسعة من أبوابها؟ ما الذي يمكن أن يضيفه استخدام الفضاء الرقمي ديجيتال في تدريس علوم اللغة العربية وأدبها؟ هل دخل القارئ العربي بالفعل عصر الرقمنة الشاملة؟ وهل هناك مبررات من أي نوع للتراخي في هذا الاستحقاق الحضاري؟ ما مدى استفادة الطالب الجامعي بمعايد اللغة العربية وآدابها من الواقع الافتراضي اللامحدود الذي أبدعه وقدمه عالم الكمبيوتر؟ أين الباحث العربي من أساليب المحاكاة الرقمية المختلفة واستخداماتها في اكتساب المهارات اللغوية؟ تلك بعض أسئلتنا التي ستشكل موضوعات للتعاطي في هذه الحلقة، وقد نضيف إليها غيرها، كما نرحب بما تضيفونه أنتم من أسئلة واستشكالات بين يدي ضيفنا المكرمين في هذه الحلقة والخبيرين الوطنيين في هذا المجال. رحبوا معي بالزميل الكاتب والباحث محمد محفوظ الأحمد، أهلا وسهلا بك، مرحبا. وبالزميل والكاتب الباحث محمد سالم الجدوة، أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياكم الله. نستقبل مستمعين الكرام مشاركاتكم على الخطين 45-24-21-68 و 25-84-83-04. نبدأ النقاش بعد الفاصل، فابقوا معنا. وسأت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ حافظ إبراهيم. مستمعي الكرام، أهلا بكم من جديد، مرحبا بكم ضيف المكرمين، وكنتما هنا منذ أسبوع في ندوة افتتاح موسمنا للغة العربية هذا العام، أنتم هنا اليوم لاختتام هذا الموسم في الحلقة التي تذاع مباشرة الآن، ثم تعاد إذاعتها في الساعة 11 من هذا المساء. لو بدأنا بالسؤال الذي أضافه إلى أسئلتنا أحد أصدقائنا على الواقع الافتراضي عبد الله مولود فال، وقد سأل وأصر على طرح السؤال: ألا تعتبر الرقمنة المفترضة أو ألا تكون سببا من أسباب تعطيل ملكة الحفظ وملكة الاستظهار وملكة البديهة التي هي ما كنا نفخر به في تراثنا وتاريخنا؟ أستاذ محمد السالم. سؤال لقي هوا في نفسي، فطالما قلت للشباب إن المكتبات الرقمية والمعاجم الرقمية وأدوات البحث الرقمية تعطيل للعقل الإنساني، فتصلح لمن معه علم ويبحث ربحا للوقت، أما من اتكل عليها فإنما يكون الجهاز عالما وصاحب الجهاز جاهلا. هذا أولا. ثانيا، هذه المكتبات غير موثوقة، فمنها الغث ومنها السمين، وما كان إلى بضاعة مزجاة وقع في غرائدها. ثالثا، منها أعمال مترجمة على شكل يذكرني بترجمة الشيخ جوجل مفتي ديال الإلكتروني، هي فقرات لا رباط بينها، هناك كتب عربية بها أخطاء يفهمها الملم بها ويقع فيها من يجهلها، أما الأعمال المترجمة فلا أراها مصادر موثوقة فيها. هذا ما أراني هدا. بارك الله فيك، حقيقة عجبتني عبارة مفتي الديار الإلكترونية، ولكن السؤال الذي أضيفه أنا الآن: هل أنت تحبب الرقمنة أو تحذر منها؟ هي واقع شئنا أم أبينا، هذا مهم. نحن نعايش الكمبيوترات قياما وقعودا وعلى جنوبنا. شئنا أم أبينا نعيشها في الهواتف، نعيشها في الحواسيب المحمولة وتلك الثابتة، هي جزء من حياتنا كالهاتف وكالسيارة وكالشاي وكالدراعة، ولجت حياتنا بحيث أصبحت جزء منها. المسألة ليست هل نحبها أم نبغضها، إنما هي كيف نتعامل معها، كيف بدل إلى استغنينا عنها، كيف نتعامل معها. هل وصلنا إلى درجة أستاذ حمد محفوظ نطرح في هذا السؤال، هل كيف نتعامل معها، هل ولجنا فعلا فعلا إلى هذه الساحة غير المحدودة، وهل ولجناها من أبوابها وليس من نوافذها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالمناسبة السؤال الذي بدأته من الأخ عبد الله أحيي بهذه المناسبة الأخ عبد الله السيد، وهو قام في الإعلام. بالنسبة للسؤال اسمح لي أولا أرجع قليلا لأحدد مفهوم الرقمنة أو الرقمية في عالم الحوسبة. هذا شيء مهم. هذه الرقمية في الحقيقة منطلقة من الأساس الذي يقوم عليه الحاسوب من نفسه، أنظمة الحاسوب. هذه الأنظمة تفهم في الحقيقة رقمين فقط، واحد وصفر. جميع ما تراه من الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة في الحاسوب وعلى الانترنت هي ناتجة عن تفاعل رقمين اثنين هما صفر وواحد. لم أفهم، ربما بعض المستمعين أيضا لم يفهم مني. نحاول أن تقرب هذا إلى نحن نتحدث عن اللغة العربية. تمام. اللغة العربية نكتب بها على الحاسوب ونسمع ونفهم بها، لكن الحاسوب يظهر لنا هذه اللغة بعد أن تحول من لغته هو وترجمها بما يسمى المفسر، وهو برمجة أيضا من لغته هو إلى اللغة الطبيعية، بمعنى أن الحاسوب يعتمد على الكهرباء، والكهرباء لها حالتان، إما موجودة وإما غير موجودة. تمام. فإذا كانت موجودة أغلب أحوالها على كل حال في هذه المدينة أن تكون غير موجودة. بالنسبة للحاسوب بواسطة شبه الموصلات أو الترانزستورات فهو يتعامل مع الكهرباء، فإما أن تكون موجودة فيعبر عنها مثلا برقم واحد، أو تكون غير موجودة فيعبر عنها بالصفر. وإذا أخذنا الصفر والواحد وشكلنا منهما تشكيلات كثيرة، فإننا نعبر بكل تشكيلة عن حرف مثلا من حروف الأبجدية التي نعرف. فإذا قلت مثلا إذا كان كذا، فإن نعبر بهذه الكلمات في لغة الحاسوب، في لغة الآلة تسمى لغة الآلة، بمجموعة من تجليات هذين الحرفين وهما أو الرمزين وهما صفر وواحد. ممتاز. ومن خلال عمليات كثيرة من هذا تنتج النتيجة التي نريد. ولذلك الآن الحاسوب لا يخطئ. لماذا لا يخطئ؟ لأن كل ما هو موجود به هو مبرمج مسبقا. تمام. فليست هناك معجزة، وهو لا يفكر في الحقيقة. تمام. فلذلك هذه العمليات الحسابية الموجودة في الحاسوب هي عمليات مضبوطة مسبقا، وبالتالي لا مجال فيها للخطأ. تمام. إذن لغة الحاسوب في الحقيقة هي أرقام واحد واثنين، وهناك في كل نظام تشغيل شيء يسمى المفسر الذي ينقل هذه اللغة، لغة الآلة، إلى يحولها إلى لغة طبيعية، إلى لغة طبيعية أو إلى لغة برمجة في الحقيقة. ولغة البرمجة هي عبارة عن مجموعة من الأوامر والمعادلات فقط، يعني إذا فعلت كذا، إذا دست على الزر كذا ففعل كذا ويكون رد فعلك كذا. طبعا. وهكذا تكون النتيجة هي. إذن حتى المكالمات الهاتفية التي نسمعها يفسرها مثلا، يحولها جهاز في الحاسوب يسمى المودم، يحولها مثلا من صوت إلى أرقام. إذن بما أن الحاسوب له لغة واحدة هي واحد صفر، فلذلك تسمى كل الأعمال التي تنتج عنه تسمى لغة رقمية أو عمليات رقمية. أنت هنا إذا تفسر مفهوم الرقمية بالضبط. إذا مفهوم الرقمية قائم على هذا الأساس الفني. تمام. الذي تطور من آلات كبيرة جدا إلى آلات دقيقة، وخاصة بعد اكتشاف أشباه المواصلات التي أغنت الفنيين عن تجهيزات ضخمة وترانزستورات ضخمة. فإذن الكمبيوتر هو أجهزة وبرامج. البرامج هي التي نتحدث عنها وهي التي يكتبها المبرمج للآلة لكي تعطيه النتائج التي نرى جميعا. ممتاز. أنت الآن فسرت الرقمنة. نعم. ما معنى الرقمنة؟ إذن الرقمنة هي ترجع إلى هذا. تمام. فكل شيء هنا عائد في النهاية إلى لغة الآلة التي هي أرقام أو على الأصح رقمين. واضح. طيب. أنظمة التشغيل هي التي تفسر هذه الأرقام وهي التي تتعامل بيننا نحن المستخدمين الذين نكتب ونقرأ والآلة. فهناك وسيط بيننا هو الذي يسمى نظام التشغيل. وأنظمة التشغيل متعددة سنلم بها ونعرف ما هو موقفها من العربية وموقف اللغة العربية منها. أحسنت. أنظمة التشغيل. نعم. أحسنت. إذا تعود الآن إلى السؤال اللي طرحته عليك وهو ما إذا كنا فعلا رغم أننا لم نكن أنا شخصيا أستخدم هذه الآلات ولكني لم أكن أفهم شيئا مما كنت تقوله الآن، هل ولجنا فعلا بعربيتنا إلى هذا الواقع الرقمي؟ نعم. هنا لابد من العودة قليلا إلى نهاية القرن الماضي عندما ظهرت اللغة العربية لأول مرة على الحواسيب. طبعا اللغة لها مرجعيات في نظام التشغيل، هي عبارة عن كود أو عبارة عن شيفرة معينة لكل لغة، وهناك عدة شيفرات ربما للغة واحدة، وهذه الشيفرات ظهرت في العربية في حوالي سنة 1976 لأول مرة، وكانت هناك 20 كودا تقريبا، ثم تطور الأمر إلى ظهور أنظمة التشغيل. فحين ظهرت أنظمة التشغيل التي هي كما قلت لك الوسيط بين المستخدم وبين الجهاز، والتي تفسر لغة الآلة من الجهاز إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الآلة، هذه الأنظمة ظهرت لها تعريبات كثيرة. فحين ظهر مثلا نظام التشغيل مايكروسوفت دوس الذي ما زال إلى الآن يقوم عليه نظام مايكروسوفت الذي وصل الآن إلى ويندوز 10، ولكن القاعدة هي ما زالت هي، ولكنها اختفت وراء هذه الصور والجرافيكس التي نراها ونتفاعل معها. فنظام التشغيل حين ظهر ظهرت له عدة تعريبات، هذه التعريبات هذا فيه إجابة على السؤال. نعم. هذه التعريبات كانت في الحقيقة فوضوية وقامت على جهود فردية، ونتج عن ذلك تنافرها وعدم التنسيق بينها وعدم توافقها، وهذه مشكلة كبيرة. يعني بحيث أن أصبحت الأنظمة تطبق هناك نظام وهنا نظام أصبحنا هنا أنت لو كتب أعود قليلا لأبين لك أن البرامج نوعان، نوع نظام التشغيل الذي تحدثت عنه وهو الوسيط بيننا وبين الآلة، نوع الآخر هو التطبيقات أو البرامج التطبيقية التي نقضي نحن التي نتعامل نحن بها أو تقضي أو تحقق لنا ما نريد، سواء كان قراءة سواء كان طباعة أو أي شيء. واضح. فهذه تسمى التطبيقات. هذه التطبيقات في النهاية تقوم على أساس الشيفرة اللي موجودة في نظام التشغيل. فنظام التشغيل وأجهزة الكمبيوتر كلها إنجليزية وقائمة على الإنجليزية، واللغات الأخرى بما فيها الفرنسية على نفس المستوى والموقف منها من اللغة العربية، إنما تستفيد الفرنسية فقط وغيرها من اللغات اللاتينية من استخدام الحرف اللاتيني في الإنجليزية التي هي لغة الحاسوب حقيقة كلية. فظهرت هناك عمليات ترجمة أو محاولات تعريف لأنظمة التشغيل، ونقول أنظمة التشغيل لأن تعريب أنظمة التشغيل ضروري لكي نشغل التطبيقات العربية. فإذا لم يكن نظام التشغيل هو الوسيط يفهم العربية، فلو كتبت 100 تطبيق ومئة برامج فلن يستطيع الكمبيوتر أن ينفذها. إذن قامت عمليات تعريب لأنظمة التشغيل الأولية، وأنظمة التشغيل في الحقيقة قليلة كما أن صانعين معالجات الحواسيب التي هي بروسيسور أو ميكرو بروسيسور هذه أيضا محدودة وقليلة، وأشهرها طبعا هي شركة أنتل التي أيضا لها ضلع في الموضوع. فقامت هذه المؤسسات العربية والأفراد جهود مؤسسات وجهود أفراد عربية بمحاولة تعريب أنظمة التشغيل وخاصة نظام مايكروسوفت الذي كان أوسع انتشارا لأسباب لا مجال الآن لذكرها. فنتج عن هذا أن هذه المحاولات لم تكن متوافقة، بمعنى أنك أنت كمبرمج لو كتبت برنامجا لنظام التشغيل فإنه لا يصلح لنظام التشغيل الآخر، ولو كتبت أنا برنامجا آخر فإنه يتنافر. إذن لم تكن هناك شيفرة، حتى شيفرة موحدة للغة العربية، وهذه مشكلة كانت من الأخطاء أو من النواقص التي عانى منها التعريب في البداية. هل تم التغلب عليها ومتى؟ هذا ما سأعود إليك لتقوله لنا، لكن قبل ذلك أود أن أعرف من خلال أستاذ محمد السالم الجدوة، أنت الحمد لله أحد خبراء اللغة العربية الدارسين لمسموعها وقياساتها وإلى آخره إلى آخره، هل تملك اللغة العربية التي يصفوها على الأقل من يجهلونها بأنها لغة معقدة ولغة عسيرة، هل تملك من المرونة ما يسمح لها ويتيح لها أن تستخدم في هذه الطفرة الرقمية التي يعيش عليها العالم الآن؟ تمتلك أكثر. فإذا عدنا إلى جانب المعاني، ولا أعني به الباب البلاغي وإنما أعني باب المعاني الذي يعد مع التصريف، يعني معنى الشيء. نعم. يقول حسن ورزين فأعمل به وأصب مع الأخير وأخذ أن البداية مفردة تمرته ونزولا. فأنت تملك الوزن الملائمة لكل كلمة في الصرف النظري عن جذرها اللغوي وصيغتها، وهذا يعتبر عاملا إيجابيا فيما نحن بصرف. طبعا. طيب، فإذا كنت ستعبر عن تحويل الماء الأجاج إلى ماء سائغ تقول استعراب الماء، ولو أنهم الآن يقولون تحلية المياه مع أنها لم تصر حلوة إنما صارت عذبة فقط. صحيح، تمام. من معاني الاستفهاد التحويل كاستنوق الجمل، وإذا كنت تريد التعبير عن هيئة تقول المشية أو الجلسة أو الوقفة. واللغة العربية زودتنا بالمعاني، وآخر فرسانها الحسن الزين رحمه الله، وكان علم التصريف كان فيه فراغ كبير قبل أن يسد هذا الفراغ ب الأبيات الحمر والطرق والحواشي التي تجسدها نسخة المحضرية من لامية الأفعال، فأنت تعبر عن كل معنى بما يلائمه. فإذا كنت تريد من المعلومة أنه لا يوجد فارح، إذا كنت تريد تعبر عن الطرو تقول فارح ومائت. فاللغة العربية مطاطة وغهية، وإلا لما كانت الوعاء الناقلة لهذا الشرع الأبدي الخالد، ولما كانت المعجزة العقلية الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أي معجزة أكبر من هذه؟ فاللغة العربية غنية ولكنها تنقصها الرعاية فقط. هنا في موريتانيا نلاحظ أن الشعب يتمسك بها، وهي حية ترزق دون رعاية رسمية تلك، فهي مضايقة على كل أصعدة حتى في التشغيل وفي المكاتب، لأن الشعب يتمسك بها. فإذا وجدت رعاية من أعلى فلن يستطيع لسان بشري أن ينافسها على وجه الأرض. هذا رائع فعلا، وإن كان قضية رعايتها خارج عن موضوعنا، إلا أنها تساعد، يعني تدعم ما كنت تقوله من ضرورة توحيد البرمجة. لا يمكن أن يكون جهودا فرديا، وإنما يمكن أن يكون برعاية رسمية عليا. أحسنت. رحم الله فرسان اللغة العربية منهم الحسن والزين، ولكن هذا كان آخر الفرسان الأولين، ولن الآن ميدان فيه فرسان أنت منهم بطبيعة الحال. نعود إلى ما كنا فيه أستاذ، قضية قضية دخولنا إلى دخول اللغة العربية إلى الرقم. في الحقيقة أولا اسمح لي أقول لك إن اللغة العربية الآن في المحتوى الرقمي عموما في المرتبة الرابعة، للرابعة، بينما الفرنسية في المرتبة التاسعة، ليس وراءها إلا الألمانية. يعني هذه لغات العالم، هذه أعشر لغات الأشهر الأكثر تداولا في العالم، اللغات العشر الأكثر تداولا في العالم. نعم. تحتل اللغة العربية الرابعة الآن، الأولى الأولى الإنجليزية بنسبة 25%. أيوة. تليها الماندرين أو الصينية. أيوة. هذه الكرة الناطقين بها. تمام طبعا. وإن كان في بلد واحد تقريبا. نعم. وهم بعد ذلك طبعا الهندية، وتأتي اللغة العربية رابعة بنسبة حوالي 7% تقريبا. هذا شيء رائع. أما الفرنسية فهي قبل الأخيرة في الدرجة التاسعة. تاسعة. وما هي الأخيرة؟ الأخيرة الألمانية. الألمانية. في اللغة في الدرجة العاشرة. لأنها لا تتكلم هذا الألمانية. عن عشر لغات أكثر تداولا أو نطقا في العالم. أنت تفرحون نحن أبناء العربية. هذا أيضا في الفضائل الإلكترونية خاصة. ما شاء الله. أيضا هذه اللغة لها ميزات مهمة، هذا الإحصاء. أولا قلنا إن اللغة الفرنسية في الدرجة التاسعة، مع أن كثيرا من يتكلمون بها ليست لغتهم الأم، وبالتالي قد يتخلون عنها في أي وقت فتنخفض النسبة. أما بالنسبة للغة العربية فجميع الناطقين بها تقريبا هم هي لغتهم الأم، بينما هي اللغة الثانية لحوالي 1.5 مليار من المسلمين. أحسن. فإذا هي اللغة الأولى لحوالي 300 مليون، وبالتالي في الدرجة الرابعة عالميا. وإذا أخذنا في الاعتبار أنها اللغة الثانية للمسلمين فإنها تكون بالتأكيد أكثر من ذلك. ما شاء الله. أيضا شاء الله. هذه اللغة كان البعض يدعو لأي اللغة العربية أيضا لغة تاريخية، يعني لديها زخم تاريخي عميق. نعم. تحمل الحضارة منذ 14 قرنا. صحيح. وكانت قبل ذلك لغة الأدب. صحيح. إذن فلها محتوى، واللغويون يقولون إن اللغة من حيث اللسان متساوية، ولكنها تتفاضل بالمحتوى. أحسن. الذي تعبر عنه. اللغة العربية من هذه الناحية لغة قوية، لأنها يعني تحمل حضارة. تمام. أيضا كان الناس كان في عصرنا الحالي تقريبا كان الجميع يدعو، ولا زال بعضهم يدعو إلى التخلي عن اللغة العربية والتخلي عن تدريس مثلا المواد العلمية بها إلى آخره. هذه دعوات في الحقيقة كانت ستقضي على اللغة العربية، لكننا الآن نتفاجأ بما قلت لك، فالرقمية ساعدت فعلا في انتشار اللغة العربية، رغم أن في الذين كانوا يشككون فيها ويعتبرونها ستبقى على الأظهر. ما شاء الله. أيضا بالنسبة لتعقيد اللغة، دعنا نفترض أن اللغة العربية لغة معقدة، لكنها ليست في التعقيد أكثر تعقيدا من اللغة الصينية ولا الكورية ولا العبرية التي ماتت، فإذا بإسرائيل المصطنعة تحاول بعثها وإحيائها. الأندونيسيين يدرسون العبرية، وقالوا إن إسرائيل استطاعت أن تحيي اللغة العبرية بالاعتماد على اللغة العربية. أما الشقيقتان بالسامية. أما اللغة العربية فأهلها كانوا يحاولون دفنها كما كانوا يفعلونها بالضرب. فإذا بها تصمد، وإذا بالرقمنة التي نخاف منها ونعتبرها علمية وتقنية تتصدرها اللغة العربية. الله أكبر، شيء رائع، معجزة. نعم. فإذا من هنا كيف دخلت اللغة العربية؟ مع الأسف أيضا القائمون على اللغة العربية خذلوها في بداية دخولها إلى الرقمنة. كيف ذلك؟ القائمون عليها. نعم. تقصد المتحمسون؟ لا أو لا، لا أقصد الجهات الرسمية. نعم. كمثلا بالضبط كالجامعة العربية. نعم. الجامعة العربية قائمة منذ الأربعينات. بالتأكيد. قبل ظهور الحواسيب. وبالمناسبة قبل فترة قصيرة في القاهرة حدثني الأخ سيدي الفحفو، وهو مستشار إعلامي في الجامعة العربية، أنه لاحظ أن الجامعة العربية لا تحس ولا علم لها بيوم اللغة العربية، الدولة تحتفل به الأمم المتحدة. سبحان الله، شيء فظيع. ففي السنة الماضية هو نفسه كتب مذكرة قال فيها كيف تحتفل الأمم المتحدة وتصلنا دعواتها الآن للاحتفال باللغة العربية والجامعة العربية لا علم بها بهذا اليوم. فهذا مثال، هذه فضيحة. نعم. إذن ماذا صار بالنسبة للرقمية وكيف استطاعت اللغة العربية أن تصمم؟ يعني كأنك تريد أن تقول قبل أن تواصل أن الرقمنة هي أمر ساقه الله سبحانه وتعالى ليظهر معجزة اللغة العربية. وسأبين لك ذلك. تفضل. قلنا إن هناك محاولات كانت لتعريب الأنظمة، ظهرت أنظمة التشغيل في الحواسيب مع ظهورها، وهذه الأنظمة مختلفة، فهناك نظام مثلا اليونكس وهو نظام مجاني، وهناك نظام يونكس الذي صنعته شركة أمريكية AT&T، وكذلك ماك الذي صنعته إبل، والذي وهناك أخيرا نظام مايكروسوفت. هذه الأنظمة هي أشهر الأنظمة المعمول بها في الحواسيب، وهي غير متوافقة، أو على الأقل أشهرها الماك والويندوز وغير متوافقين. فجرت عمليات تعريب قام بها أفراد، ونذكر من الآن مثلا نتذكر النافذة والمساعد العربي الصخر الفجر، نعم. هذه كلها محاولات للتعريب وفردية. محاولات فردية أو شركات تهدف إلى الربح، ولكن الجهات المختصة لم تتدخل. نتج عن هذا ظهور حوالي 30 شيفرة، 30 نوع من التعريب لا يتوافق واحد منها مع الآخر، سبحان الله. وهذه عرقلة قوية جدا وخطيرة، لأنك لما حين تكتب برنامجا عربيا تعربه ولا يكون متفقا مع أنظمة التشغيل يكون بلا فائدة. فماذا حدث؟ حدث أن شركة مايكروسوفت لها خطة تسويق هائلة في العالم، وهي شركة نشأت من فردين، ولكنها اتخذت خطة بعكس المعربين الذين تحدثت عنهم. هذه الخطة هي عدم تطبيق الحماية الفكرية لمنتجاتها، وبالإضافة أيضا إلى هي أصلا صنعت نظام تشغيل لشركة IBM الشهيرة، ولكنها احتفظت لنفسها بحق هذا النظام التشغيل وحق تسويقه. فنتج عن ذلك أن الشركات في العالم كلها قلدت هذا النظام وصنعت أجهزة مقلدة لأنظمة IBM، وهذه الأنظمة المقلدة لIBM تستطيع أن تعمل عليها نظام مايكروسوفت، فانتشر نظامها وتعمدت عدم تطبيق الحماية الفكرية لكي ينتشر أكثر، لأنها ستطبق هذه الحماية فيما بعد بعد أن تربعت على العرش. بشكل. هذه الشركة أخذت بنفسها تعريبة نظام التشغيل، هي بنفسها يعني الشركة الأمريكية، بالشركة الأمريكية مايكروسوفت. فكان هذا ضربة لجميع أولئك الذين كانوا يحاولون تعريبها، كل له كود خاص أو شيفرة خاصة. فظهر نظام يونيكود اللي هو أشهر نظام للشيفرة الحروف والرموز العربية، وعملت مايكروسوفت نفسها على إصدار برامجها باللغة العربية مباشرة من تلقاء نفسها، وأدى انتشار هذه البرامج إلى أنها زادت من اهتمامها باللغة العربية، بحيث أصبحت تطرح بعض برامجها قبل باللغة العربية قبل أن تطرحه ببعض اللغات المهمة. على سبيل المثال، من أشهر أنظمة مايكروسوفت التشغيلية نظام ويندوز 98، هذا النظام طرحته مايكروسوفت، وأنا حاضر لطرحه في جايتكس بدبي سنة 98 طبعا، طرحته باللغة العربية مباشرة بعد اللغة الإنجليزية، قبل أن يطرح باللغة الصينية أو باللغة الفرنسية أو الألمانية، يعني اللغة الثانية بعد الإنجليزية. طرحته باللغة العربية قبل أن تطرحه في الأسواق باللغات الأخرى باستثناء طبعا الإنجليزية، سبحان الله. فأدى هذا إلى أن البرامج المحاولات الأخرى لصناعة البرامج هذه ضربة كانت لصالح اللغة العربية وعلى حساب الشركات التي كانت تريد التربح من التعريب، كانت يعني كل واحدة منها تتعرب عن طريقها، ولكن بطريقة ارتجالية فضربتها مايكروسوفت. وسنعود لطبيعة هذا التعريب وعيوب البرمجة العربية التي أدت إلى تأخرها. فطرحت مايكروسوفت هذه باللغة العربية هذه البرامج، ولكنها لم تطرحها خدمة للغة العربية، وإنما خدمة للربح. ولكن سبحان الله أفادت كثيرا. أولا، جميع هذه المعربين رجعوا وأخذوا بنظامها، فأصبحت كأنها وحدت المصطلحات والأكواد باللغة العربية، وهم اتبعوها مكرهين الآن جميع الكرد العربي واحد، جميع الكود العربي واحد، وإن كان هناك عدة أكواد طبعاً، هناك يونيكود وهناك أسيو وهناك كثيرة، ولكنها كلها موحدة واحد. والمصطلحات نظراً لأن الشركة برامجها متقنة وموحدة المصطلحات وحتى موحدة الملامح، فهذا انطبق على اللغة العربية، وكان لها جهد يعني كبير ساقه الله لهذه اللغة لكي تنهض ويكون هناك توحد جذري ليس بإرادة شخص ولا برعاية رسمية. وطبعا هناك كثير من النواقص، ولكن مع الأسف لم لم لم يأتي أحد رسمي يصححها. مثلا مجامع اللغة العربية تقترح بعض المصطلحات، ولكن هذه المسائل التقنية أصلا تنعقد لها اتفاقيات بين الشركات. صحيح. فالشركات مثلا شركة مايكروسوفت وإنتل وشركات أخرى تنسق فيما بينها لكي تطرح أجهزة متوافقة وبرامج متوافقة. أما العرب فكل واحد يصنع برنامج ويحط عليه حماية تجارية لكي لا ينسخه فلان أو لا يقرصنه، ونتج عن هذا تأخر وتخلف وتضارب شديد في هذه المصطلحات. ولكن هذه البادرة بإذن الله ساقها الله للغة العربية على يد هذه الشركة التي تربعت كلية على برامج الحاسوب، ما شاء الله. وأيضا تبعتها شركات كبرى مثل أوراكل ومثل صن سيستمز صاحبة جافا الشهيرة في الويب وغيرها من الشركات، وطبعا ماك أو إيبل أيضا لها باع كبير في التعريب في اللغة العربية، ولكن نظامها كما قلت يختلف عن نظام ويندوز الذي هو نظام الشعبي أوسع انتشارا. بارك فيك. سنعود بالتأكيد إلى هذه إلى تلك التعقيدات الأخرى، ولكن الآن نتوقف هنا لنستعيد أنفسنا بعد الدهشة التي أصابتنا من أن شركة أمريكية تبحث عن الربح وعن السيطرة على سوق هذه المادة المحدثة، كأنما الله ساقها لتقول للمحاولين والفاشلين من الأفراد في الأمة العربية والإسلامية كفوا فقد بالضبط. جاءت العربية. هذا تماما ما حدث أستاذ، ما زال يحدث. نعم أستاذ شيخو مشايخي، ماذا سميته؟ مفتي الديار الإلكترونية. مفتي الديار الإلكترونية جوجل، يعني مثلا هم يسمونه كثير من الألقاب والشيخ والمفتي إلى آخره. نريد أن نتجه إلى عالم الإنترنت ومحركات البحث. هل يعني لا أريد أن أصيغ السؤال بأي طريقة، ولكن كم ما حجمه المساعدة والعون الذي قدمته الإنترنت بكل محركات بحثية الشهيرة الكبيرة للباحث العربي والطالب العربي؟ قدمت الكثير، لكن لا أعتقد أنه يدخل في مجال التعريب. أنه يدخل في مجال التعريب؟ التعريب نعم، لا أراه يدخل فيه، وإنما يدخل في من أراد أن يحرر خبراً قد يكتشف آخر مستجداته من خلال وضع كلمتين أو ثلاث منهم على محرك البحث. من أراد معلومات عن شخصية أو مصطلح أو نحو ذلك يكفي أن يضع جملة أو كلمة على محرك البحث فيجد ملايين النتائج لدرجة يحيره الاختيار منها. أما التعريب بمعنى التعريب فهذا لا أرى قدم شيئا يذكر فيه، وإنما هو يقدم المعلومة بصرف النظر عن لغتها وليس مسؤولا عن سلامة لغتها ولا سقامها، وإنما هو هل هذا من وظيفته أصلا؟ كلا، ليس من وظيفته. إذن هو ليس مسؤولا عن هذا. كلا. أنا إذن نحن نسأل عما قدمه من تسهيلات للباحث، باحث أي باحث بما ذلك الباحث العرب طبعا. فسالت أودية بقدرها، هو يقدم المعلومة لكن المتلقي يكسوها وفق مؤهلاته. فالضليع يصوغها بشكل جيد حتى لتخاله أصيلة غير مستمد من شيء، ومن بين ذلك ولهم سلاح أو حصن وهمي، هم يقولون خطأ مألوف خير من صواب، خطأ مألوف خير من صواب مهجور. هذا سلاحهم، ولو سمحت لي بالتوقف عنده أنا أريدك أن تتوقف عنده بالضبط لأعرف وجهة نظرك عن يعني لأعرف النقيض ما يقولونه هم ما تراه أنت. هذا حصن يحتوي به يحتمي به النصيب المحدود ويلون به للنجاة من خطاياهم الكتابية والتعبيرية. هؤلاء الذين يقولون إن الخطأ المألوف خير من الصواب المهجور. تمام تمام. هم يعلقون على تبعات القصور والتقصير وخرق القواعد اللغوية والجهل. بدأنا حين ننظر دون تمعن في هذه القاعدة السلغلغية حتى لا أقول إنها ذهبية الخالفة عن المعمعان نجد سخافات جمة هذه أمثلة منها. أولا حين نسمي هذا خطأ وذاك صوابا فقد اعترفنا بالمفاضلة بينهما لعدم اشتراكهما في أصل صفة واحدة حتى يجد أحدهما فيها عن الآخر. ثانيا خطأ ما جاء نادرا دون إرادة وما يقال فيه مثل هذا مقصود مع صدق الإصرار والترصد. ثالثا المرجع في كل أمر إلى أهل التبحر فيه ولا أدري كيف يصبح العاجز مجتهدا فيما لم يقع على الإمام السطحي. رابعا المألوه ما تواضع عليه الناس لا ما سولته النفس الأمارة لكل شخص على حدة. خامسا المهجور ما تركه أهل الشأن اعتمادا على ما يصلح لياله لا ما قصر عنه الجاهلون. وإلا لانتفت 90% خيرية 90% من الصالحات دينا ودنيا لأنها لم تكن من نصيب ضعفاء الحظوظ والهمة. سادسا القواعد الحاكمة لا تعفو ولا تندرس ولا تصير خطأا وإنما يظل خلافها ضلالا وتيها وعماء. سابعا اللغة أداة تواصل جمعي والإنسان كائن اجتماعي ولو أخذنا بهذا القول لساغ لكل شخص إنشاء لغته بمفرده متحررا من القيود والضوابط إلا من خطأ شاء خير من صواب مهجور. فالعدم المرأة المتوقع من اللغة أصلا ألا وهو التواصل. ثامنا من قال هذا ومن اعتمده وهل صدر عن من يعتد به. تاسعا ما يتكاتف العاجزون فحصلوا علينا كل خطأ قبل فعفته الرسوم العربية تحت سنابك خطأ شاء خير من صواب مهجور. عاشرا ما الضيف أن يحجم المرء عما يجهله بدل الاشتراء وتقديم العمل على التعلم. هذه أمثلة من سخافات هذا. ممتاز. هذه أمثلة كثيرة ولكن أنت مثلا الآن عندنا مثلا النية تجمع على نيات. نعم. وهم يقولون النوايا وأصبحت خطأ شائعا تماما. ف هذه النوايا هذه الكلمة نوايا لا نجد أي وسيلة لتقبلها بيننا وقد أصبحت شائعة فعلا لأن احنا فعلا في حاجة إلى أن نحدد مفهوم الشائع شائع ما هو الذي يقوله كل أحد. يقوله الإمام على منبره يقوله المذيع في نشرته يقوله الكاد محرر في يعني كل الناس يقولون النوايا النوايا الحسنة وهذا سفير النوايا الحسنة وذلك وإلى آخر. هل نتقبلها كخطأ الشائع أم نتركها ونذهب ننقب حتى نجد النيات. نحن قد نفهمها نفهمها كما نفهم المدراء في المدير تمام وكما نفهم يعني هذه خطيرة وكما نفهم الحشوة في النساء الحوامل الله المستعان. نحن قد نفهمها لكن ذلك لا يصيرها صوابا. فالنوايا جمع ناوية وهي الزوايا جمع زاوية. وما هي الناوية؟ الناوية هي الناقة الكوماء التي أرمت وامتلأت شحما ولحما. ما شاء الله. لعل الحمد لله على أن الغالبية من العرب الآن لا يفقهون شيئا في الناقة. أضيف هنا شيء. نعم تفضل. في الحقيقة هناك مسألة وهي أن الرقمية قد ساعدت فعلا عطفا على ما تفضل به الأستاذ على زيادة الكم ولكن على حساب النوع. وأكبر مصيبة في هذا المجال هي مصيبة الترجمة الإلكترونية أو التلقائية التي سنتحدث عنها. بالنسبة للغة العربية تعاني من أبنائها فهناك استسهال في لدى المسؤولين وخاصة إخوان المشارقة في قواعد اللغة بدرجة يعني فظيعة. أيضا هناك أخطاء أصبحت على الألسن وأصبحت يعني تجاوزت حدود الأخطاء النحوية والصرفية إلى الأخطاء التي لا أدري ستسمى مثلا ماذا نسمي من يقول يجر عربة أمامه ماذا نقول مثلا من يقول لبن الجمل سبحانه. مع هذا في العرب وفي جرائد العرب ووسائلهم إعلامهم أيضا حتى الإذاعات تقدم خطوط إلى الوراء وحتى الإذاعات التي كانت لها احترام ولها هذا تخلت عن هذا على الأقل في البرامج. أما عندنا فالمصيبة كثيرة في الأفعال لم تعد لها دلالتها. في المذيع الآن لا يفرق بين قال وأشار إلى آخره, يعني لكل يضيف ووضحها هذا كله يعني يعديه بما يشاء. فأصبحت فعلا هناك كارثة في اللغة قد مست في صميمها وليس في قواعدها. وهذه ذنوبنا نحن أيضا فيكم يا معشر الإذاعات أيضا. أصبحت الحروف أيضا مشكلة. هذا صحيح, أصبحت الحروف الميم باء أعرف لها مخرجا. نحن تعودنا القاف بدل الغين أو العكس, لكن أصبحت هناك الباء بدل الميم. نعم تمام. إذن هذه أشياء يعني كارثية وهي من المعاول التي تضر باللغة العربية حتى مع انتشارها, وأيضا من مظاهر الإهمال وعدم المسؤولية لدى الجهات. هذا بالضبط ما جعلني أقول لك, هذه ذنوب من ذنوبنا نحن أقصد المتكلمين باللغة العربية. نعم. ولكنها ليس لا صلة لها بالرقمنة التي نحن بصددها. الرقمنة ليست مسؤولة عن شيء من هذا, نحن المسؤولون عن الأخطاء. طبعا هي هذه الرقمنة التي وجدناها والتي يعني دخلناها بغير إرادتنا الجماعية بطبيعة الحال, ونحن نسير فيها على عمه وعلى عمل وبدون هدى. عطفا على ذلك, فإن مثلا الشيخ جوجل أو محرك البحث جوجل, وهو بالمناسبة حديث يعني جاء مؤخرا, هذا يتعلق يأخذ من قواعد بيانات واسعة, فهو لا يخترع من عندي طبعا. وإنما يدلك على مكان وجود المادة وهو وهذا جيد, وهناك بحاثات آخرون غيره. يعني استقبل متصلا يريد أن يسألكم أو يشارك معكم في إذاعة هذه المشاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا معي معك خطري عبد الرحمن. أهلا بك خطري, تفضل فيك. حياك الله. يا هلا. أنا لا يتكلم بالحساني. خطري يتكلم بالحساني يا رنقص عنك راديو. والله. تفضل. نعم. تفضل. تفضل. لا بأس. لا يتكلم بالحساني بالأمور الأخ شجاعة. تفضل. لا بأس. تفضل. تحياتي لضيفي. حياك الله وبياك. نختي نسول الأستاذ أحمد بن سالم. قلت بعضهم يقول لك إذا وهمت المقاصد فلا تعرف بالألفاظ, نقرأ كما يمشي فهل النحو. والله ما يمشي فيهم. واضح, هذا سؤال واضح. وكذلك عندي أسئلة أخرى. ويقول أن الاتزان أنه يعود حد يهتم بالمضمون ولا يهتم حتى بشكل. وكذلك نسوز عن تعقيب على كلامه ونسمعته عند نزار قداني. يقول لأنه عند نين يتعارض من لغس الواقع ولغس القاموس. لأنه لا يقبل لغس الواقع ويخلي عن لغس القاموس. نعم. نختير بعض نسوز عن تعقيب على الله. وحقيقة اللغة العربية نفسر حوها لأن الله سبحانه وتعالى يجعلها لسان هذه الرسالة الخالدة. الحمد لله. ومن المؤسف لأن ما يفهم اللغة جبرتك في جبرت اللغة العربية في حقوق أبنائها. الله. ومن الشاهين على أن يعودوا الناس اللي عافة هذه اللغة من أبناء المجتمع العربي لأنهم يكرموا في عدم الوائل مثل قاسم أمين وطه حسين. هو نقطين السول أحمد سالم عن عميد الأدب العربي, عن إطلاق لقد عميل الأدب العربي هذا. كمن عدو من طه حسين نطلق عليه عميد الأدب العربي. الله نبرك أنك يعتبر إساءة اللغة. والله ما هو إنه يعتبر إساءة. واضح. وكذلك نختم عن عليك الرعاية اللي صار أحمد بن سالم من حسين السولو عن حكم حد حكمه عند النحو, حد يرى على الموريتانيين لا غاية من قاله الأدباء ولا اللغويين إن غاية الله في الأطباء والناس العلمية كنسول عن ذلك كذلك كنسول عن مدرة كان المجامع اللغوية قدم كيف خدمة اللغة العربية وحكينا سولو كذلك عن رأيه في قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة من درجة كانها متشددة والله متساهلة بارك الله فيك مختار نقول لأحمد السالم لأني معنا اختيت عود السلكي هذه نائبة إن شاء الله شكرا لك أستاذ خطري حقيقة نسيت لك ما قد لو دعنا خاصة حلقة خاصة ولكن بعد سنشير إليها قليلا ولكن هي كثيرة حقيقة شكرا لك جزيل الشكر المستمع الكريم خطري والعبد الرحمن الآن هذه طائفة كبيرة من الأسئلة حقيقة السؤال الأول سنحاول اختزاله بطبع الحال قضية الاهتمام بالمضمون دون الشكل هؤلاء الذين يقولون أنه إذا فهمت المقاصد فلا عبرة بالألفاظ ما رأيك في قوله ماذا ما تقول أنت هذه مقولة صحيحة فقها فقها دون لغة في الإقرار وفي الشهادات وفي الطلاق وفي اليمين إذا أراد المرء كذا فسبق لسانه إلى كذا أن العبرة بالمقاصد وليست بالألفاظ فهذا ينطبق على سبق اللسان فيما يعتبر فيه وما لا يعتبر هذه التي هذا الخيار الذي يقول له نزار قباني لغة الواقع الذي يفضل واحدا على لغة القاموس كيف ترى ذلك أنت؟ هذا موقف شخصي موقف شخصي موقف لا علاقة له موقف شخصي لأن كل شخص حين تنتهي أرصدته اللغوية وقف هناك وقف حماره في العقبة فينظر يمينا ويسارا عندما يتعذر عليه السير إلى الأمام بارك الله فيك. البعض ممن ينتقد عليهم المستمع عبد الرحمن يرى أن البلد حقيقة بحاجة إلى أطباء إلى خبراء إلى مهندسين إلى زارعين إلى أشياء كثير ولكن هذا ليست بحاجة كبيرة إلى الأدباء واللغويين والناس الواحدة في مثل هذه الأشياء. هؤلاء الذين يقرأهم لا يتلقون معلوماتهم وحيا وإنما يتلقونها تعليما من علمهم هذا وفي أي لغة المشكلة أن اللغة هي الزي الرسمي للأفكار هي الزي الرسمي للأفكار فإذا كان أحدنا لا يرضى أن يسير في الشارع مخرق الثوب متشعثا كذلك لا ينبغي أن يرضى أن يخرج على الناس بقول غير سوي أحسنت في أسئلة المستمع الكريم خطري أسئلة تعلق بالمجامع العربي سنعود لها لأننا سنطرح سؤالا حول المجامع اللغوية الغائبة فينا بطبعة الحال نحن لا علاقة لنا بالموضوع أعود لك أستاذ محفوظ الآن عرفنا منك يعني كشفنا عنك إن صح التعبير فأنت تملك خبرة واسعة وتقريبا عايشت ورافقت انطلاقة هذه التعريب في كل هذه المسيرة مسيرة التعريب في والرقمنة التقنية المعلومات واللغة العربية الآن كيف ما هو تقييمك لمدى الخدمة التي قدمتها الرقمنة للغة العربية والدارسين العرب والطلبة العرب بالتأكيد قدمت خدمة كبيرة خدمات كبيرة وبالتأكيد لها الكثير من العيوب والسلبيات ولكن هذه السلبيات كما قلت بعضها ينعكس سلبا على اللغة نفسها فالمحتوى الإلكتروني محتوى كبير جدا من حيث الكم ولكنه من حيث النوع ينقصه الكثير أيضا لا ننسى أن ما استمر وظهر كما قلت في اللغة العربية وهو القائم على شيفرة مايكروسوفت هو جزء كان يمكن أن يكون فيه جهود الكثيرين لو كانت هناك رعاية رسمية أو على الأقل تنسيق بين الدول العربية والهيئات المختصة من أجل توحيد الشيفرات اللغة العربية في الحواسيب كما فعلت جميع الدول فالقصور في هذا المجال له سلبيات كثيرة ما تزال موجودة حتى أنه توجد الآن برامج كثيرة مفيدة طرحت على الرف ولم يعد ممكن استخدامها نظرا لعدم توافقها مع الأنظمة التشغيلية الموجودة من العيوب الكثيرة التي ظهرت في مسألة التعريب وأعاقته كما قلت هي الأطماع التجارية لبعض المشتغلين في المجال، وهذه الأطماع ستجر ذيلها إلى ما نسميه الآن بالمحتوى العلمي أو الموسوعات على سبيل المثال الإلكترونية. معظم الشركات على سبيل المثال لنأخذ شركة صخر، شركة صخر شركة رائدة في مجال المعلومات وانشئت قبل 25 سنة، يعني مع بداية انتشار الحاسوب الشخصي الذي هو الحاسوب الذي يمتلكه الجميع. هذه الشركة قامت بتعريب نظام تشغيل مايكروسوفت الذي تحدثنا عنه الأول اللي هو دوس، وقامت بعد ذلك بتعريب نظامها الجرافيكي اللي هو ويندوز الأول الذي يسمى يرمز إليه بثلاثة إكس أي ثلاثة وتوابعها. فتعريبها كانت تقدمه بشكل مبالغ في حمايته، بينما إلى اليوم لا يزال اقتناء المواد الحاسوبية البرمجية قائم انتشاره على القرصنة أو على النسخ الذي يعتبره القانون الأمريكي وقوانين الدول الأخرى المحابية لأمريكا غير شرعي. لماذا؟ لأن البرنامج الذي يباع بألف دولار مثلا يمكن أن تحصل عليه بدولار واحد، نفس البرنامج بدون نقص ولا زيادة عن طريق العمليات غير مشروعة، عن طريق النسخ فقط. إذن قيام هذه الشركة، قيام هذه الشركة اللي هي شركة صخر الرائدة في مجال التعريب والتي صنعت أو وضعت اسمها على بعض الحواسيب، أدى تشددها في حماية نظامها إلى أولا ارتفاع سعره، لأن الحماية تكلف، غالبا تكون حماية إلكترونية لها تكلفة تفوق البرنامج نفسه. ثانيا أدت إلى بطء طرح تعريبها، وهذا ما جعل العملية تفشل في النهاية وتتجه إلى أشياء أخرى. أيضا الشركات أو بعض حتى الأفراد الذين لما انتشرت تقنية المسح الضوئي أو السكانر قاموا بإنشاء موسوعات أو تحويل بعض كتب التراث إلى كتب رقمية. الكتاب الإلكتروني كما قلت في حلقة سابقة هو كتاب صناعة جديدة مهمة جدا، ولكنها تقوم على أساسين. الأساس الأول تقني وهو جودة الصناعة التقنية بحيث يكون متوافق مع نظام التشغيل ولا يسبب أي مشكلة، وتكون الاستفادة منه سهلة وواضح. الموضوع الثاني هو الجانب الثاني هو المضمون نفسه، يكون مضمون الكتاب صحيح ودقيق. مع الأسف جميع الموسوعات التي طرحت باللغة العربية باستثناء قليل، موسوعة مثلا الأوقاف الكويتية أو برامج الصخر القديمة التي مرت على الأزهر وعلى مكتب الإرشاد في السعودية، باستثناء هذه البرامج القليلة القديمة الآن، البرامج الأخرى كلها قائمة على المسح الضوئي وبها أخطاء كثيرة جدا. هذه الأخطاء قد تمس المضمون نفسه. من أين جاءت هذه الأخطاء؟ ليس المسح الضوئي لكتب معتمدة ومنقحة، لكن المسح الضوئي يخطئ. المسح الضوئي قائم على تفسير المصورة أو الكاميرا لهذا الشكل، هذا الحرف. وقد يكون حرف مطبوع طباعة غير واضحة، فلا يوجد حتى في اللاتينية لا يوجد 100% إلا إذا كانت طباعة كبيرة جدا ورقمية. أما إذا كان الكتاب مطبوع بمطبعة غير واضحة أو بالآلة الكاتمة مثلا، فالماسح لا يستطيع قراءته بدقة، وبالتالي يكون قد يكتبها يبون إلى آخره، وقد يحول كلمة إلى رمز ويأتي صاحب البرنامج ويفسر هذا الرمز تفسيرا خاطئا. إذن هناك أسس تقنية للأخطاء، بالإضافة أن الكتاب نفسه أصلا قد يكون أصله غير صحيح. فأيضا البحث عن الربح يسبب العجلة ويسبب أيضا عدم تقليص الكفاءات. فمثلا إذا نظرنا إلى الكتاب الإلكتروني في الدول الغربية نجد مثلا له جامعات تقوم بإعداده وله أساتذة يقوم بإعداده، أما عندنا فصاحب الشركة يقوم هو بإعداد هذا ويأخذ عامل أو اثنين لكي يقلل التكاليف. فيكون هذا على حساب مضمون الكتاب. لذلك فإن هذا المحتوى وهذه المسألة أيضا أدت إلى فساد كبير في الأوساط العلمية. هذا الفساد هو أن الآن طلاب الجامعات والمعاهد بدل من يقوم الواحد ببحث يضيف شيئا جديدا إلى المكتبة وإلى العلم، يقوم فقط بالنسخ واللصق لمواد قد تكون غير دقيقة، فضلا عن أنه لم يأتي بشيء، وبالتالي لا يقدم شيئا ويمس فقط من الأمانة العلمية. فمن هذه الناحية هنا سلبيات كبيرة جدا. واضح. شكرا جزيلا. الوقت حقيقة بدأ يطاردنا، لكن لدينا مازلنا قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى أستاذ محمد السالم، المجامع اللغوية العربية التي لا نعرفها إلا بالسماع، بطبيعة الحال نحن هنا في موريتانيا نعرفها إلا بالسماع، رغم أنه منذ السبعينات والدعوات لإقامة مجمع لغوي أو مجمع لغوي موريتاني، ولكن الصرخة كانت صرخة الرواد، وليس هناك مبادرات جادة من أجل إنجازه، وليس هناك توجه رسمي لإعداده. هذه المجمعات التي قامت في كانت في الستينات وفي السبعينات حتى تقوم بكثير من الأعمال وتعرب، وكان هناك المركز الدائم للتنسيق التعريب الذي كان مقره في المغرب. كل هذه الأمور الآن يعني كأنها لم تعد تشتغل، لم تعد تعمل، لم تعد لا كأن الواقع يقول لنا لم تعد هناك في وطنكم العربي حكومات معنية بهذه الأشياء التي تتحدث عنها. لم يعد هناك أحد يهتم لا للغة العربية ولا للرقمنة ولا للترجمة ولا لشيء من هذا. أنتم وما استطعتم اذهبوا فعلوا ما شئتم. كيف يمكن أن تقوم مبادرة وطنية شعبية أهلية تستطيع بمبادراتها وبضغطها أن تنال ثقة ودعم السلطة الرسمية هنا في هذا البلد لقيام مشروع إنشاء واحد من هذه المجامع اللغوية التي بدأت تضمحل في البلاد التي كانت فيها؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، ما رأيك في كل التعريبات وكل التطويرات التي أدخلتها المجامع العربية على اللغة، وأخص بالذكر منها ما يتعلق بتأنيث المناصب، تأنيث المناصب، تأنيث ما لا يؤنث أصلا في لغة الأعراب القدماء؟ بخصوص مجمع لغوي هنا في موريتانيا، لا أراه إلا رقمين يضاف إلى الكم المهمل. المجامع القائمة على ما بذلته من جهد مثمن لم تجد من يأخذ بتوصيتها ولا من يعمل بما توصلت إليه، ونحن هنا لن نكون استثناء من تلك القاعدة، وإنما سيكون لدينا نزاع بين فلان وفلان وفلان أيهم أجدر بكفالة مريم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا كما قلت في حلقة سابقة من هذا الاستوديو، أرى أن المتلقي العوام مدرستهم المفتوحة هي الإعلام، ونظافة المدينة تبدأ من نظافة الشارع. حين تأخذ كل مؤسسة إعلامية مراقبا لغويا، ولا أقول مدققا لغويا، وبينهما فرق قد يكون معلوما لديكم لكن ربما لا يكون معلوما للمستمعين. المدقق اللغوي هو الذي يحرص على سلامة ما يصدر عن هذه المؤسسة مسموعا كان أم مقروءا. الرقيب اللغوي هو من يمتلك سلطة تحمل العاملين بالمؤسسة على تحسين أدائهم. فإذا كان مدققا لغويا فسيتحمل أخطائهم ولن يكون بهم حاجة إلى تحسين مستواهم. أذكر هنا أن سمير الطابع وزير الإعلام الأردني الأسبق عهدته أيام مراهقتي مذيعا في القسم العربي من هيئة الإذاعة البريطانية، وسمعته مرة عبرها استضافوه في احتفالهم ببلوغهم عامهم 65. فمما تذكر أن سعيد العيسى الشاعر الفلسطيني المعروف كان رقيبا لغويا بالإذاعة نفسها، فلحن سمير المطاوع في مفردة أثناء نشرة إخبارية فقطعه عن الميكروفون أسبوعا وألزمه بدراسة كتاب النحوي وقال له اقرأه من الجلدة إلى الجلدة بعدين امتحنك واسمح لك. ما شاء الله. تحسين المستوى يبدأ بهذه المؤسسات صحفا كانت أم تلفزات أم إذاعة التي تتلقى منها العوام معلوماتها وتتفاعل معها. بخصوص السؤال الثاني ذكرنيه من فضلك. السؤال الثاني هو كيف كان السؤال الثاني؟ تعريب المجمع وتأنيث ما لا يؤنث. اي نعم. هذه اجتهادات. هذه اجتهادات منها ما لا يمكن ومنها ما لا أعلم حرجا فيه. لا أعلم حرجا في الوزارة. أعلم حرجا ليس لغويا وإنما خلقيا. وبالمناسبة الرقابة اللغوية والتدقيق اللغوي لا يقتصر أنا على السلامة اللغوية فقط إنما على السلامة الشرعية والطبيعية. السلامة الطبيعية أن لا يبث من إذاعتكم وفيها رقيب لغوي أن لا يبث منها تعبير مثواه الأخير في قبره لأن هذا يستبطن نفيا للحياة الأخروية لا يليق بالمسلمين. نعم. الطبعي كالنائبة هذا لا غبار على نعم لا غبار على صحته لكنه يستبطن هجوا. وبعض المفردات الأخرى حين تقول الثوار هذا يستبطن إشادة. التعبير المحايد هو الثائر. حين تقول القتلة هذا يستبطن هجوا. وحين تقول القاتل فهذا هو التعبير المحايد. مهمة المدقق اللغوي والرقيب اللغوي هي مراعاة هذه الفوارق الدقيقة والظلال وبهذا تتحسن القاعدة التي يتلقاها الناس. ولكم أن تلاحظوا ونحن جميعا لله الحمد نشأنا بعدما أصبح الإعلام المسموع على الأقل موجودا لكم أن تقارنوا بين الحسانية الآن والحسانية في الستينات والسبعينات السبعينات على الأقل حين أصبحت أعي. إضافة إلى ما قبل إضافتك أريد فقط أن نشير إلى أن المجامع اللغوية فيما أقدمت عليه من تأنيث غير المؤنث الأصل في اللغة أنها قامت على اعتبار أن اللغة العربية التي ولدناها عن أجدادنا العرب الأولون الذين كانوا في الجزيرة العربية هي كانت فعلا لغة ذكورية فالمرأة لم تكن لها شأن في الحياة وذلك اللغة كانت لغة ذكورية. الآن المرأة أصبحت جزءا من هذا المجتمع وتمارس نفس المناشط التي يمارسها الرجل وإلى آخره وبالتالي هم قرروا أن يفعلوا ذلك وليس هذا فقط قرروا أيضا إدخال كلمات لم تكن موجودة باللغة مثلا على سبيل المثال تقييم مثلا بدل تقويم لأن هناك في اللغات الأخرى الكلمة ليست مشتقة. الكلمة عندك مثلا إيفالياسيون اللي هي التقييم وعندك ردرسما اللي هي التقويم فهناك أرادوا أن يجعلوا لكل أثر الترجمة أثرت عليهم لا حرج بين إذا سمحتم لا حرج بين قيمة التقييم يستمدون من القيمة أي تحديد القيمة رغم جهودهم. أود أن أضيف كلمتين هنتين الأولى أن مجامع اللغة العربية هي أحسن المتاح فما لم يقوم غيرها بأحسن مما قامت به فعلى الأقل نستعلمها إذا لم نحمدها. الثانية أنه رغم جهودها وهي تذكر فتشكر على هنات بها فالأصل في المفرد العربي شئنا أم أبينا هو الإفراد والتذكير والتنكير لا يمكن أن يكون مفرد إلا ما ندار في اللغة العربية إلا مشتقة من مفرد مذكر منقط. بارك الله فيك شكرا لك أكمل الدماغ وهذه كلمة الأخيرة لأن الوقت أدركنا. أضيف فقط أن اللغة العربية مع الأسف لا يقتصر ما يصيبها على ما تحدثنا عنه فعندك الآن هنا عندنا في الإذاعات الرسمية والخاصة والإذاعات المرئية تتردد يوميا تسجيلات تسجيل تعرف ليس كشيء مباشر تسجيلات مركونة موضوعة على الأرباب تأخذ بوقت آخر فيها بـ400 وفيها بـ500 وفيها لا تفوتكم إلى آخره. كيف للمسؤولين عن هذه الإذاعات والمسؤولين في الرقابة أو في الهبة أو حتى في ما يسمى بجمعيات لغة الضاد وحمايتها أليس بإمكانهم طوال هذه الشهور وهذه المنكرات اللغوية تتردد يوميا عدة مرات أن يغيرها؟ إذن هناك إهمال تام وعدم مسؤولية في وسائل الإعلام اتجاه على الأقل هذه الإعلانات المسيئة إساءة بينة واضحة يدركها كل شخص إلى اللغة العربية. أيضا لا بد أن نقول إن اللغة العربية تعاني مع كل ما قلنا مخاطر كثيرة، أهم هذه المخاطر هو هذا الإهمال وعدم مسؤولية واهتمام السلطات المعنية بهذه اللغة. وهناك أيضا تأثير الجهل باللغة العربية عليها، فحين نجد مسؤولا كبيرا يقرر من تلقاء نفسه عدم استخدام اللغة العربية مع أنه يخالف الدستور ويخالف القانون ولا تنطح فيها شاءت يعني مستباحة، اللغة العربية لغة مستباحة، ولذلك فإنها تعاني أولا من انتشار العاميات ودعوة البعض إلى كتابة العامية بعد أن كانت منطوقة، وأيضا التقليد الأعمى لبعض اللغات. فعندما مثلا نجد الآن في موريتانيا هنا عندنا من يقول لا درسوا المواد العلمية باللغة الفرنسية فهذا أحسن، أو لأن السوق سوق تتطلب مواد فنية، لماذا لا تكون السوق تتطلب مواد فنية عربية؟ إذن توحيد المناهج وتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الأم أعتقد أنه هو السبيل المسؤول الصحيح لاحترام اللغة العربية. ومن ولكن في الحقيقة كما قلنا من قبل اللغة العربية لها رب يحميها، ولكن هذا لا يعفي الناس من المسؤولية. بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، أدركنا الوقت في هذا الحوار حول اللغة العربية والرقمنة، به ختمنا أسبوعنا للغة العربية من إذاعة التنوير 2015، حتى نلقاكم في مناسبات أخرى حول اللغة العربية أو حول قضايا أخرى من قضايانا الكثيرة في هذا البرنامج الأسبوعي ساعة للتنوير. نستودعكم الله ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساعة للتنوير. إنارة المناطق المعتمة بالأفكار والرؤى والتراث والتاريخ.